بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة الكهف بفضل الله تعالى وصلنا إلى الآية، إلى قول الله تعالى: أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وإلى رقم التاسعة. ونتحدث عن معاني الكلمات. أولا، قول الله تعالى: أم حسبت، أفحسبت، أفظننت أو أفظننت. الكهف الغار في الجبل الذي لجأ إليه الفتية المذكورون. الرقيم الكتاب الذي كتبت فيها أسماؤهم وأسماء قبائلهم وأحوالهم. وقيل الرقيم اسم الوادي، وقيل اسم للقرية، وقيل اسم للبنيان. كانوا من آياتنا عجبا، أي كانوا أعجب آياتنا. آتنا، أعطنا، من علينا، هيئ لنا، اجعل لنا، رشدا، اهتداء ما نسترشد به لدنيانا وأخرانا. فضربنا على أذانهم، ألقينا النوم عليهم فناموا، وغطينا على أذانهم حتى لا يصل السمع إليها ومن ثم لا يستيقظون. بعثناهم، أقمناهم من نومهم، أحييناهم، أحصى لما لبثوا، أي أعلم بمدة لبثهم ومكثهم في الغار، أمدا عددا، نبأهم خبرهم بالحق بالصدق واليقين. فتية شباب، هدى إيمانا، بصيرة، يقينا، ثباتا. وربطنا على قلوبهم، قوينا قلوبهم، ألهمناها الصبر، قوينا عزائمهم. لن ندعو من دونه إلها، لن نعبد غيره. شطط باطلا وكذبا وبهتانا، اتخذوا عبدوا بسلطان بين، دليل واضح، حجة ظاهرة، افترى، اختلق، إلا الله سوى الله. فأووا، اذهبوا، انزلوا، ينشر لكم، يبسط لكم، يهيئ لكم، ييسر، يهيئ، ييسر، مرفقة، منفعة ترتفقون به، تنتفعون بها. تزاوروا، تميل، ذات اليمين، يمينا، ناحية اليمين. تقرضهم، تتركهم، تتجاوز عنهم، لا تقترب منهم. فجوة، متسع، مكان داخل، فتحة في الداخل. من آيات الله، من دلائل قدرة الله، من معجزات الله. وليا، ناصرا، مرشدا، موفقا. رقود، نيام، ذات اليمين على الجانب الأيمن، وذات الشمال للجانب الأيسر. بالوصيد، الفناء والباب، ومنه إنها عليهم مؤصدة. لو اطلعت عليهم، لو نظرت إليهم، لو وقفت على أمرهم، لو وقفت على أمرهم ولو رأيتهم. رعبا، فزعا. بعثناهم، أقمناهم من نومهم، بورقكم، بدراهمكم، بدراهمكم الفضة التي معكم. أزكى طعاما، أطيب طعاما، أحل من الحلال طعاما. برزق منه، بشيء منه، مما يرزقنا الله. وليتلطف، يذهب في لطف وخفاء. لا يشعرن، لا يعلمن، لا يخبرن. يرجموكم، يرجموكم بالأحجار، يقذفوكم بالسب والشتم. يعيدوكم في ملتهم، يردوكم إلى الكفر. لن تفلحوا، لن تدركوا الفلاح، والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. أعثرنا عليهم، أطلعنا عليهم، أظهرنا أمرهم للناس. لا ريب فيها، لا شك فيها. رجما بالغيب، قولا بلا علم، تكلفا بالظن. بعدتهم، بعددهم، تماري، تجادل، مراء ظاهرا، جدالا، جدلا ظاهرا على عليه دليل. لا تستفتي، لا تسأل، لا تستخبر، لا تستعلم. إذا نسيت أن تذكره، إذا غضبت، له غيب، له علم غيب، أبصر به وأسمع، لا أحد أبصر به من الله، ولا أحد أسمع منه سبحانه. ما لهم من دونه من ولي، ما لهم سوى الله من شخص يتولاهم ينصرهم، ولا يشرك في حكمه أحدا، لا يجعل في قضاء أحدا نعم معه، وكذلك يشرك في تشريعاته أحد. واتلو، واتبع، واقرأ، لا مبدل، لا مغير لقضائه ولا لقدره، ولا محرف لكتبه. ملتحدا، ملجأ تلجأ إليه. وأيها الحبيب الغالي، يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قال شنقيط رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة، هي المنقطعة، أم حسبت، هي منقطعة عن التحقيق، ومعناها عند الجمهور بل والهمزة، بل والهمزة، وعند بعض العلماء بمعنى بل فقط. فعلى القول الأول فالمعنى بل أحسبت، وعلى الثاني فالمعنى بل حسبت. فهي على القول الأول جامعة بين الإضراب والإنكار، وعلى الثاني فهي للإضراب الانتقالي فقط. يقول الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم حسبت، وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي، أي لا تظن أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات الله وبديعة في حكمه، وأنه لا نظير لها ولا مجانس لها، بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم منها. يعني أظهر الأقوال في معنى الآية الكريمة أن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن قصة أصحاب الكهف وإن استعظمها الناس وعجبوا منها فليست شيئا عجبا بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم صنعنا، فإن خلقنا للسماوات والأرض وجعلنا ما عليها زينة لها وجعلنا إياها بعد ذلك صعيدا جرزا أعظم وأعجب مما فعلنا بأصحاب الكهف، ومن كوننا ألمناهم هذا الزمن الطويل ثم بعثناهم يدل لهذا الذي ذكرنا آيات كثيرة، كما قال تعالى إن جعلنا ما على الأرض زينة لها إلى قول صعيدا جرزا، ثم أتبع ذلك بقول أم حسبت أن أصحاب الكهف، فدل ذلك على أن المراد أن قصتهم لا عجب فيها بالنسبة إلى ما خلقنا مما هو أعظم منها. ولذلك يكثر في القرآن التنبيه يا إخواني على أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، ومن خلق الأعظم فهو قادر على خلق الأصغر بلا شك، كقول جل ذكره لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وكقول أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى قول متاعا لكم ولأنعامكم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف والرقيم على سبيل الإجمال والاختصار، ثم بسطها رب العزة بعد ذلك. فقال يا محمد، أم حسبت يعني يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر وكذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله وأنه على ما يشاء قدير، وعلى أنه على ما يشاء قادر لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، أعجب من أخبار أصحاب الكهف والرقيم. كما قال ابن جريج عن مجاهد: أم حسبت أن أصحاب الكهف، يقول: قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. وعن ابن عباس: الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وقال ابن إسحاق: ما أظهرت من حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم. قال الحافظ كثير رحمه الله: وأما الكهف فهو الغار في الجبل، هو الذي لجأ إليه الفتية، هؤلاء الفتية المذكورون. وأما الرقيم فذكر فيها أقوالا نذكرها الآن إن شاء الله تعالى. وشنقيط رحمه الله تعالى قال: الكهف النقب المتسع في الجبل، فإن لم يكن واسعا فهو غار، وقيل كل غار في جبل كهف. وما يروى عن أنس أن الكهف نفس الجبل غريب غير معروف في اللغة، واختلف العلماء في معنى في المراد بالرقيم، فذكر الحافظ كثير كثيرا من أقوال أهل العلم فيها. فقال قال في المعنى الرقيم هو وادي قريب من أيلة، ذكر ذلك عن ابن عباس، وكذا قال عطية العوفي وقتادة. وقال الضحاك: الكهف هو غار الوادي والرقيم اسم الوادي. وقال مجاهد: الرقيم كان بنيانهم والوادي، وقال بعضهم هو الوادي الذي كان فيه الكهف. وذكر أيضا عن ابن عباس أن الرقيم قال يزعم كعب أنها القرية، ونعم ابن عباس أيضا الرقيم الجبل الذي فيه الكهف. فقال الشنقيط رحمة الله عليه: اختلف العلماء في المراد بالرقيم في هذه الآية على أقوال كثيرة. قيل الرقيم اسم كلبهم، هو اعتقاد أمية بن أبي الصلت، حيث يقول: وليس بها إلا الرقيم مجاورا، وصيدهم والقوم في الكهف هم مدوا. وعن الضحاك أن الرقيم بلدة بالروم، وقيل اسم الجبل الذي فيه الكهف، وقيل اسم للوادي الذي فيه الكهف، والأقوال فيه كثيرة. وعن ابن عباس أنه قال: لا أدري ما الرقيم، أكتاب أم بنيان؟ وابن عباس بعد ذلك أخبر بالرقيم، فيعني يبدو الله أعلم أنه أولا ما كان يعلم ما الرقيم، ولكنه علم بعد ذلك فأخبر ما علم. وقال الشنقيطي: وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات القرآن أن الرقيم معناه المرقوم، فهو فعيل بمعنى مفعول من رقمت الكتاب إذا كتبت، ومنه قول تعالى: كتاب مرقوم. سواء قلنا إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا به، أو لوح من ذهب كتبت فيه أسماءهم وأنسابهم وقصتهم وسبب خروجهم، أو صخرة نقشت فيها أسماءهم والعلم عند الله تعالى. فربنا جل ذكره يخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم نعم كانوا من آيات الله عجبا، ولكن هناك من آيات الله في الآفاق وفي الأنفس آيات أعجم من هذه، ويتبين بها الحق من الباطل والهدى من الضلال، وآيات الله عجيبة في الكون وفي الآفاق، فالوقوف معها يدل على يذكرك بعظمة الله وقدرة الله سبحانه جل جلاله. ووظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا الله العبادة إلى التفكر فيها، فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان. وإضافتهم إلى الكهف الذي هو الغار في الجبل، والرقيم أي الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماءهم وقصتهم لملازمتهم له دهرا طويلا. حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، يعني قال الله تعالى وصفهم أو أضافهم إلى الكهف والرقيم أصحاب الكهف والرقيم، وذلك لمكثهم فيها في الكهف 300 سنين وازدادوا 9. ثم رب العزة جل ذكر قصتهم مجملة، فقال الله تبارك وتعالى قال جل ذكره: إنهم فتنة، نحن نقص عليك قبلها، قال حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من أنتنا عجبا. الأول فتية للكهف، فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف 2 سنين عددا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي أنهم سألوا رب العزة أن يؤتيهم الرشد وأن يوفقها من الرشد في أمورهم. وكما قال الحافظ الكثير رحمة الله عليه: إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا، يقول الله تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم فهربوا منهم فلجوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم، فقالوا حين دخلوا سائلين من الله رحمته ولطفه بهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي وقدر لنا من أمرنا هذا رشدا، أي يجعل عاقبتنا رشدا. قال الحافظ الكثير كما في الحديث: وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح ابن ماجه وفي صحيح الأدب المفرد. وفي المسند من حديث بسر بن أرطاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والحديث ضعف العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة رحمة الله عليه. قال الله تعالى: ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي أعطنا رحمة من عندك، والرحمة تشمل الرزق والهدى والحفظ مما هربوا خائفين منه من أذى قومهم، والمغفرة والفتية جمع فتى جمع تكسير وهو من جموع القلة، وهيئ التهيئة التقريب والتيسير، أي يسر لنا وقرب لنا من أمرنا رشدا، والرشد الاهتداء والديموم عليه. ومن في قوله من أمرنا يحتمل أنها للتجريد عليه، فالمعنى كما ذكر الشنقيطي: اجعل لنا أمرنا رشدا كله، كما تقول: لقيت من زيد أسدا ومن عمرو بحرا. والثاني أنها للتبعيض، وعليه فالمعنى واجعل لنا بعض أمرنا، أي وهو البعض الذي نحن فيه من مفارقة الكفار راشدا حتى نكون بسببه راشدين مهتدين. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة، ثم بعثناهم من رقدتهم، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري طعاما لهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فضربنا على آذانهم. قال القرطبي رحمة الله عليه: عبارة عن إلقاء الله النوم عليهم، وهذه من فصيحات القرآن التي أقرت العرب بالقصور عن الإتيان بمثله. قال الزجاج: أي منعناهم عن أن يسمعوا، لأن النائم إذا سمع انتبه. وقال ابن عباس: ضربنا على آذانهم بالنوم، أي سددنا آذانهم عن نفوذ الأصوات إليها. وقال فضربنا، وقيل المعنى فضربنا على آذانهم أي فاستجبنا دعاءهم وصرفنا عنهم شر قومهم وألمناهم. قال القرطبي: والمعنى كله متقارب، والمعنى كله متقارب. وذكر قال قطرب: هذا كقول العرب: ضرب الأمير على يد الرعية إذا منعهم الفساد، وضرب السيد على يد عبده المأذون له في التجارة إذا منعه من التصرف. قال الأسود بن يعفر: وكان ضريرا، ومن الحوادث لا أبى لك أنني ضربت علي الأرض بالأسداد. وأما تخصيص الآذان بالذكر فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم، أو منها عظم فساد النوم، وقلما ينقطع نوم نائم إلا من جهة إذنه وأذنه، ولا يستحكم نوم إلا من تعطل السمع، إلا من تعطل السمع. ومن ذكر الأذن في النوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، وخرجه الحديث الصحيح. أشار عليه الصلاة والسلام إلى رجل طويل النوم لا يقوم الليل. نسأل الله أن يعيننا يا كريم، نسأل الله أن يعيننا يا كريم. فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أملا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي في العلم بمقدار لبثهم ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. قال القرطبي رحمة الله عليه في قوله: نحن نقص لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، قال: والحزبان الفريقان. والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية، إذ ظنوا لبثهم قليلا، والحزب الثاني أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم حين كان عندهم التاريخ لأمر الفتية، وهذا قول الجمهور من المفسرين. وقالت قال شنقيط رحمة الله عليه: وأكثر المفسرين على أن أحد الحزبين هم أصحاب الكهف، والحزب الثاني هم أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم حين كان عندهم التاريخ بأمر الفتية. وقيل هما حزبان من أهل المدينة المذكورة، كان منهم مؤمنون وكافرون. وقيل هما حزبان من المؤمنين في زمن أصحاب الكهف، اختلفوا في مدة لبثهم. وعن ابن عباس: الملوك الذين تداولوا ملك المدينة حزب، وأصحاب الكهف حزب. قال شنقيط رحمة الله عليه: والذي يدل عليه القرآن أن الحزبين كليهما من أصحاب الكهف، وخير ما يفسر به القرآن القرآن، وذلك في قوله تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وكأن الذين قالوا ربكم أعلم ما لبثتم هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول، ولقائل أن يقول قوله عنهم: ربكم أعلم بما لبثتم، يدل على أنهم لم يحصوا مدة لبثهم، والله تعالى أعلم. ومرة أننا ذكرنا أن قول أكثر أهل التفسير أن المراد أن أصحاب الكهف حزب وأهل المدينة حزب، والله أعلم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية، وإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هنا قال الحافظ كثير منها هنا شرع في بسط القصة وشرحها، فذكر الله تعالى أنهم فتية وهم الشباب، وهم أقبلوا للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل، ولهذا كان أكثرهم أكثر المستجيبين لله وللرسول شبابا عليه الصلاة والسلام. وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر الله تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا، وهذا يدلك للحبيب على أهمية الشباب وأهمية هذه المرحلة العمرية العظيمة، ففيها الذكاء والقوة والعافية. فالعاقل يستخدم شبابه في طاعة الله تعالى وفي نصرة الدين، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمري فيما أفناه، ثم خص منها زمانا فقال: وعن شبابي فيما أبلاه. وذلك لأهمية هذه المدة العظيمة. وكذلك قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك. ولذلك الناظر في سيرة الصحابة الكرام فعلا يجد أن الذين حملوا الدين واستجابوا له هم الشباب في أول الأمر لا شك، وكثر الشباب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدافعوا عن هذا الدين الكريم، عمار وصهيب وبلال وعبد الله بن مسعود، وقبلهم العشر المبشرين بالجنة باستثناء أبي بكر رضي الله تعالى عنه مثلا، رضي الله تعالى عن الصحابة كانوا في قمة الشباب، وكثير أكثر الشباب كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. كذلك في المدينة سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، وسيد بن حضير، وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين كانوا شبابا وحملوا راية الدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلذلك كان السلف يقولون: يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. يذكر هذا عن حفصة بنت سيرين رضي الله تعالى عنها. فالعاقل الذي يستخدم شبابه في طاعة الله ويغنم هذه الفترة العمرية العظيمة. قال الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم، وقال أهل العلم في قول الله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم، قال القرطبي رحمة الله عليه: أي شباب وأحداث حكم لهم بالفتوة حين آمنوا بلا واسطة. كذلك قال أهل اللسان: رأس الفتوة الإيمان. وقال الجنيد: الفتوة بذل الندى وكف الأذى وترك الشكوى. وقيل: الفتوة اجتناب المحارم واستعجال المكارم. اجتناب المحارم واستعجال المكارم دي الفتوة، نعم والله. وقيل غير ذلك، وهذا القول حسن جدا لأنه يعم بالمعنى جميع ما قيل في الفتوة. وربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته يقول: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهذه الآية العظيمة كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه استدل بهذه الآية وامثالها غير واحد من الأئمة على زيادة الإيمان، على زيادة الإيمان. استدل بهذه الآية وامثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله، وأنه يزيد وينقص. ولهذا قال تعالى: وزدناهم هدى، كما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وكما قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال تعالى: ازدادوا إيمانا مع إيمانهم. وذكرنا مسألة زيادة الإيمان ونقصانه بالتفصيل قبل ذلك، وأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، كما أن أعمال القلوب تزيد الإيمان، وكذلك أقوال اللسان تزيد الإيمان، وأعمال الجوارح كذلك تزيد الإيمان، وكذلك قلتها تضعف الإيمان لا شك. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن كثير أنهم كانوا على دين عيسى بن مريم، والله أعلم. قال: والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية، فإنه لو كان على دين أو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم، وقد تقدم على ابن عباس أن قريشا بعثوا أحبار اليهود بالمدينة بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء وعن خبر ذي القرنين وعن الروح، فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب، وأنه متقدم على دين النصرانية. نعم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. وربطنا على قلوبهم أي ثبتنا قلوبهم وقويناهم على الصبر حتى لا يجزعوا ولا يخافوا من أن يصدعوا بالحق ويصبروا على فراق الأهل والنعيم والفرار بالدين في غار في جبل لا أنيس به ولا ماء ولا طعام. ويفهم ويستفاد من هذه الآية يا الحبيب أن من كان في طاعة الله فإن الله يقوي قلبه ويثبت على تحمل الشدائد والصبر الجميل. إي والله. وكما قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وأيضا كقول الله تعالى في شأن أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقال الحافظ ابن كثير ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء الملوك من أبناء ملوك الروم وسادتهم، وأنهم خرجوا يوما في بعض أعيادهم وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد، وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ويذبحون لها، وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له دقيانوس، وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس والمجتمعين ذلك وخرج هؤلاء الفتية مع أبائهم وقومهم ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم فعرفوا أن هذا الذي يصنعهم قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لهم لها لا ينبغي إلا لله تعالى الذي خلق السماوات والأرض، فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية، فكان أول من جلس منهم واحد أول من جلس منهم وحده أحدهم جلس تحت ظل شجرة، فجاء الآخر فجلس عنده، وجاء الآخر فجلس إليهما، وجاء الآخر فجلس إليهم، وجاء الآخر وجاء الآخر وجاء الآخر، ولا يعرف منهم الواحد منهم الآخر، وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان. الله الله. كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقا قال صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف عليه الصلاة والسلام. والغرض أنه جعل كل واحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه خوفا منهم ولا يدري أنه مثلهم، وحتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة فصاروا يدا واحدة وإخوان صدق، فاتخذوا لهم معبدا يعبدون الله فيه، فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم فيه فأجابوا بالحق ودعوا الملك إلى الله عز وجل. ولذلك أخبر الله عنهم بقوله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، يعني قاموا في وجه الملك ونهوا عن عبادة الأوثان وأمروا بعبادة الله وحده ولا شريك له وأجابوه بالحق ودعوه إلى الله. ولهذا أخبر الله عنهم بقوله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه، لن لنفي التأبيد، يعني لا يقع منا هذا أبدا، لأن لو فعلنا ذلك لكان ذلك باطلا، لقد قلنا إذن شططا، أي لقد قلنا إذن باطلا وكذبا وزورا. وهؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني أنهم قالوا هل أقام قومنا على صحة ما ذهبوا إليه في عبادة غير الله دليلا واضحا صحيحا، وأن لهم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فكما قال الله تعالى يعني هؤلاء الذين يعبدون غير الله ليس عندهم حجة، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن من أنتم لا تخلصون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض لهم شركم في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أم أتيناهم كتابا من قبل فهم مستمسكون، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض لهم شركم في السماوات أم أتيناهم كتابا فهم على بينة منه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم من هذا المفتري الذي افترى على الله الكذب. وقد أورد ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بسند حسن عن قتادة قال لولا يأتون عليهم بسلطان بين أي بعذر بين، وعانى بقوله تعالى ذكره فمن أظلم من افترى على الله كذبا، قال من أشد اعتداء وإشراكا بالله ممن اختلق فتخرص على الله الكذب كذبا وأشرك مع الله في سلطانه. ولذلك عندما تقرأ قول الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومع قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، وكذلك في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، تعلم أن أهل العلم يقولون في ذلك وجهان، الوجه الأول أن كل المذكورين في الظلم سواء في الدرجة العليا من الظلم، وجه الثاني أن هذا ينزل منزلة الاختصاص، بمعنى هناك كذب كثيرون أظلمهم وأشدهم ظلما الذين يكذبون على الله، وهناك مانعون كثيرون أظلمهم وأعظمهم إثما من منع مساجد الله تبارك وتعالى أن يذكر فيها اسمه، وهناك من يضاهون أظلمهم من يضاهي بخلق الله، والله تعالى أعلى وأعلم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا، يقول الله تعالى وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فقال الحافظ ابن كثير وهذا يقول يقال إنما لكم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يراجعوا دينهم الذي كانوا عليه، وكان هذا من لطف الله بهم، فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة، وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن يفر العبد منهم خوفا على دينه، كما جاء في الحديث يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمعة. وهذا فقه جليل نسوق الآن في مسألة العزلة. ذكر الخطابي قال إن العزلة والاختلاط يختلفان باختلاف متعلقاتهما، فتحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين وعكسها في عكسه، وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان فمن عرف أو من عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة دينه فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك، والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات، ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغذاء والعشاء فيقتصر منه على ما لا بد منه، فهو أروح للبدن والقلب. وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه اختلف السلف في أصل العزلة، فقال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال قوم العزلة أولى تحقيق السلام الشرط معرفة ما يتعين. وقال النووي رحمة الله عليه المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظن أنه يقع في معصية، فإن أشكل الأمر في العزلة أولى. وقال شيخ الإسلام تميما لما سئل عن هذه المسألة قال هذه المسألة وإن كان الناس يتنازعون فيها إما نزاعا كليا وإما حاليا فحقيقة الأمر أن الخلطة تكون تارة واجبة أو مستحبة، والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة، وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فيها مأمور بها، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فيها منهي عنها. فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك هو مما أمر الله به ورسوله، وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين، وإن كان أئمة ذلك فجارا، وإن كان في تلك الجماعات فجار، وكذلك الاجتماع الذي يزيد العبد به إيمانا، الذي يزداد به العبد إيمانا إما الانتفاع به وإما لنفع له ونحو ذلك. ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها لنفسه في دعائه وذكره وصلاته وفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه وما يختص به من الأمور التي لا يشرك فيها غيره، فهذه يحتاج إليها إلى انفراد بنفسه، إما في بيته كما قال طاووس نعم صومعة الرجل بيته، نعم صومعة الرجل بيته، بيته يكف فيها بصره ولسانه، وإما في غير بيته، فاختيار المخالطة مطلقا خطأ واختيار الانفراد مطلقا خطأ. وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال، فهذا يحتاج إلى نظر خاص. أحسنت يا شيخ الإسلام رحمة الله عليك. وقال القرطبي رحمة الله عليه: هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال وخوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. وقد خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم فارا بدينه وكذلك أصحابه، وجلس في الغار حسب ما تقدم في سورة النحل، وفي نص الله تعالى على ذلك في براءة وقد تقدم: وهجروا أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم وأهليهم وأولادهم وقرباتهم وإخوانهم رجاء السلام بالدين والنجاة من فتنة الكافرين. فسكن الجبال ودخول الغيران والعزلة عن الخلق والانفراد بالخالق وجواز الفرار من الظالم هي سنة الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء، وقد فضل رسول الله العزلة وفضلها جماعة العلماء لا سيما عند ظهور الفتن وفساد الناس. وقد نص الله في كتابه فقال: فأووا للكهف. وقال العلماء: الاعتزال عن الناس يكون مرة في الجبال والشعاب، ومرة في السواحل والرباط، ومرة في البيوت. وقد جاء في الخبر: إذا كانت الفتنة فأخفي مكانك وكف لسانك. ولم يخص موضعا من موضع. وقد جعلت طائفة من علماء العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك إن كنت بين أظهرهم. قال ابن المبارك: أن تكون مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله فخذ معهم، وإذا خاضوا في غير ذلك فاسكت. وروى البغوي عن ابن عمر الحديث: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على ذاهم. حديث صحيح. وعقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم: قال من نجاته يا رسول الله؟ قال يا عقبة: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. وقال: يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال القرطبي: أحوال الناس في هذا الباب تختلف، فرب رجل تكون له قوة على سكن الكهوف والغيران في الجبال، وهي أرفع الأحوال لأن الحالة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في بداية أمره ونص عليه في كتابه مخبرا عن الفتية. وقد اعتزل رجال من أهل بدر فلزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم، ورب رجل متوسط بينها فتكون له من القوة ما يصبر بها على مخالطة الناس وأذان قبل ذلك. قال: ورب رجل تكون العزة له في بيته خف عليه وأسهل. وقد اعتزل رجال من أهل بدر فلزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم، ورب رجل متوسط بينهما فتكون له من القوة ما يصبر بها على مخالطة الناس وأذاهم، فهو معهم في الظاهر ومخالف لهم في الباطن. وقد قيل إن كل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في معنى الجبال والشعاب، مثل الاعتكاف في المساجد ولزوم السواحل الرباط والذكر ولزوم البيوت والفرار فرار عن شرور الناس. وإنما جاءت الأحاديث ذكر الشعاب والجبال واتباع الغنم والله أعلم، لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يعتزل فيها. فكل موضع يبعد عن الناس أو يبعد عن الناس فهو داخل في معناه كما ذكرنا والله تعالى أعلم. ومنه الحديث: يعجب ربك من راعي غنم في رأي شظية في رأس شظية شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلت الجنة. اللهم اغفر لنا وادخلنا الجنة يا رب العالمين.